يقول هل الحلف كذب له كفارة؟ هنا الحلف كذبا له كفارة وهو التوبة، التوبة إلى الله عز وجل. وأما اليمين المكفرة في الإطعام، هذا عندما الإنسان يحلف على شيء يعني يفعل في المستقبل ثم يعني لا يفعله، أو بارك الله فيكم يرى خيرا منه، فهنا نعم يكفر. وأما شيء كذب كفارة التوبة. نعم.